شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق الحديث عن سورة الفيل وما ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى من أقوال، لكن قبل أن نغادرها نذكر بعض المسائل. فهذه القصة وغيرها من القصص فيها من العبر والعظات التي ينبغي أن يستفيد منها المرء، وليس مجرد معلومات. فلذلك على المرء أن يتأمل في هذه القصص ويعتبر، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقصة أصحاب الفيل كما سبق هي مذكورة ومحثوثة في كتب السير والتاريخ، ومن تلك الكتب نذكر لكم بعضها: البداية والنهاية، وسيرة ابن هشام، والروض الأنف، ودلائل النبوة للبيهقي، ودلائل النبوة لأبي نعيم، وغير ذلك. لكن هذه بعض الكتب التي ذكرت القصة بالتفاصيل. وسبق أن ما جاء في هذه التفاصيل هناك أشياء لا تصح، ولكن العبرة بما جاء فيها من عظات. وأصل القصة قد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أيضا من المسائل أن ما ذكر أيضا هنا من القصة، يعني ما فيها من روايات، جاء هناك تصحيف لبعض الكلمات، آمل أن ترجع إليها. يعني مثل كلمة أو اسم حباطة الحميري، حباطة الحميري، ورد أنه حناطة، حناطة الحميري. كذلك يعني هذه من الأشياء، لكن إذا رجعتم إليها أيضا كلمة حصى، مكتوب حصى الحذ، وهي الخذ بالخاء، الخذ، حصى الخذ، يعني الحصى التي ترمي بها، تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، الخذ. أيضا لم يتعرض المصنف رحمه الله لكلمة سجيل. ما معنى كلمة سجيل؟ ترميه بحجارة من سجيل، الطين الإيش؟ مطبوخ، أيه، أو المتحجر. الطين. هناك أقوال أخرى أنها يعني من سجيل من السماء، من سجين، اللي هو حجارة من سجين. على العموم هذا يعني ما يتعلق بسورة الفيل. ننتقل إلى سورة قريش. بسم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره تفسير سورة قريش وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، لإيلاف قريش. قرأ أبو جعفر لإيلاف، لإيلاف، إيلاف. قرأ أبو جعفر لإيلاف بغير همس إلا لإيلاف، لإيلاف قريش، لإيلاف، لإيلاف، لإيلاف، لإيلاف، لإيلاف بغير همس إلا فيهم، إلا فيهم طلبا للخفة. وقرأ ابن عامر لا لاف، وقرأ ابن عامر، وقرأ ابن عامر، وقرأ ابن، وقرأ ابن عامر لا لاف، لإيلاف، لإيلاف بهمزة مختلسة من غير ياء بعدها على وزن لغلاف. وقرأ الآخرون بهمزة مشبعة وياء بعدها، واتفقوا غير، واتفقوا غير أبي جعفر في إيلافهم أنها بياء بعد الهمزة، إلا عبد، إلا عبد الوهاب بن فليح عن ابن كثير فإنه قرأ إيلافهم، إلفهم ساكنة اللام بغير ياء. وعده، وعد بعضهم سورة. طيب هذه يعني هذه القراءات المتواترة بمعنى واحد، يعني لإلاف، لإلاف، كلها بمعنى واحد يعني لإئتلاف ولتعود. ونعم سيأتي. نعم. وعد بعضهم، وعد بعضهم سورة الفيل وهذه السورة واحدة، منهم أبي بن كعب لا فصل بينهما في مصحفه، وقالوا اللام فيل لإيلاف، لا لإيلاف تتعلق بالسورة التي قبلها، وذلك أن الله تعالى ذكر أهل مكة بنعمته عليهم فيما صنع بالحبشة، وقال لإيلاف قريش. وقال الزجاج المعنى جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، أي يريد إهلاك أهل الفيل لتبقى قريش، وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف. وقال مجاهد ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف. نعم. فذكر المصنف رحمه الله أن بعض العلماء يعد سورة السورتين واحدة، السورتين واحدة، سورة إيش؟ الفيل وقريش، يعدها واحدة، لكن هذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، فإن كل سورة على حدة تامة، على حدة وهي تامة. نعم. والقول الآخر كما سمعنا أنه لإيلاف قريش، هذا قال جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، أي يريد إهلاك أهل الفيل لتبقى قريش، يعني هذا من يقول على اتصال السورتين ببعض. نعم. وقال مجاهد، تفضل. وقال مجاهد ألفوا ذلك، ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف. والعامة على أنهما سورتان، واختلفوا في العلة الجانبة لللام في قوله لإيلاف. قال الكسائي والأخفش هي لام التعجب، يقول اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت، ثم أمرهم بعبادته كما تقول في الكلام لزيد وإكرامنا إياه على وجه التعجب، اعجبوا لذلك. والعرب إذا جاءت بهذه اللام اكتفوا بها دليلا على التعجب من إظهار الفعل منه. هذا الوجه الثاني بمعنى التعجب، يعني تعجبوا لفعل قريش لتعودهم وإئتلافهم رحلة الشتاء والصيف، ثم هم بعد ذلك لا يعبدون الله. هنا وقال الزجاج، وقال الزجاج هي مردودة إلى ما بعد، إلى ما بعدها، تقديره فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقال ابن عيينة لنعمتي على قريش، وقريش هم ولد النضر بن كنانة. هذا القول الثالث الذي ذكره الزجاج، فليعبد رب هذا البيت لإيلافهم، يعني نعم أن هذا متعلق بهذا. طيب. وقريش هم ولد النضر بن كنانة، وكل من ولده، وكل من ولده النضر فهو قرشي، ومن لم يلده النضر فليس بقرشي. أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني أخبرنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي ابن شريك الشافعي أخبرنا عبد الله بن مسلم أبو بكر الجوربذي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثنا واثرة بن الأسقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وسموا قريشا من القرش. فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار. نعم. وسموا قريشا من القرش والتقرش وهو التكسب والجمع. يقال فلان يقرش لعياله. يقال فلان يقرش لعياله ويقترش أي يكتسب. وهم كانوا تجارا حراسا على جمع المال والإفضال. وقال أبو ريحانة سأل معاوية عبد الله بن عباس لما سميت قريشا قال لدابة تكون في البحر من أعظم دوابه يقال لها القرش لا تمر بشيء من الغث والسمين إلا أكلت وهي تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلى. قال وهل تعرفون العرب ذلك في أشعارها؟ قال نعم. فأنشده شعر الجمحي وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا سلطت بالعلو في رجة البحر على سائر البحور جيوشا تأكل الغث والسمين ولا تترك فيه لذي الجناحين ريشا. هذا في الكتاب حي قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا ولهم في آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشا إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قوله تعالى إيلافهم بدل من الإيلاف الأول رحلة الشتاء والصيف رحلة نصب على المصدر أي رحلة نصب على المصدر أي ارتحالهم رحلة الشتاء والصيف. نعم. يعني ذكر هنا موقع إعراب إيلافهم فقال هو بدل من الإيلاف الأول لإيلاف قريش إيلافهم فهو بدل من الأول. ولما انتصبت كلمة رحلة الشتاء لما انتصبت؟ إما على المصدرية بمعنى إيش؟ يعني ارتحالهم رحلة أو على الظرفية كما ذكر بعض العلماء أو على الظرفية ارتحالهم رحلة. طيب بعض الناس إذا يقرأ لإيلاف قريش إيلافهم ويقف وهذا خطأ لأن رحلة الشتاء متعلقة بما قبلها. بعضهم يقرأ لإيلاف قريش إيلافهم ويقف بعدين يقول رحلة الشتاء هذا خطأ. نعم. روى عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يشتون بمكة ويصيفون بالطائف فأمرهم الله تعالى أن يقيموا بالحرم ويعبدوا رب هذا البيت. وقال الآخرون كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة إحداهما في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفأ والأخرى في الصيف إلى الشام. هذا هو القول الصحيح. يعني كانت لهم رحلتان رحلة إلى الشتاء رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام قال الشوكاني رحمه الله فإن ارتحال قريش للتجارة معروف في الجاهلية والإسلام. هذا هو القول الصحيح. يعني أن لقريش رحلتين رحلة إلى اليمن ورحلة إلى الشام. طيب أما القول الذي ذكر عن ابن عباس فهو قول غريب السابق اللي هو أنهم كانوا يشتون بمكة ويصيفون بالطائف. نعم. وكان الحرم واديا جدبا لا زرع فيه ولا ضرع، وكانت قريش تعيش بتجارتهم ورحلتهم، وكان لا يتعرض لهم أحد بسوء. كانوا يقولون قريش سكان حرم الله وولاة بيته، فلولا الرحلتان لم يكن لهم بمكة مقام، ولولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التصرف، وشق عليهم الاختلاف إلى اليمن والشام، فأخصبت تبالة وجرش من بلاد اليمن، فحملوا الطعام إلى مكة أهل الساحل من البحر على السفن، وأهل البر على الإبل والحمير، فألقى أهل الساحل بجدة وأهل البر بالمحصب، وأخصب الشام فحملوا الطعام إلى مكة فألقوا بالأبطح، فانتهروا من قريب وكفاهم الله مؤونة الرحلتين، وأمرهم بعبادة رب البيت فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت أي الكعبة الذي أطعمهم من جوع أي من بعد جوع بحبل الميرة إلى مكة، وآمنهم من خوف بالحرم وكونهم من أهل مكة حتى لم يتعرض لهم في رحلتهم. وقال عطاء عن ابن عباس إنهم كانوا في ضر ومجاعة حتى جمعهم هاشم على الرحلتين، وكانوا يقسمون ربحهم بين الفقير والغني حتى كان فقيرهم كغنيهم. قال الكلبي وكان أول من حمل السمراء من الشام ورحل إليها الإبل هاشم بن عبد مناف. وفيه يقول الشاعر قل للذي طلب السماحة والنداء هلا مررت بآل عبد مناف، هلا مررت بهم تريد قراهم، منعوك من ضر ومن أكفاف الرائثين وليس يوجد الرائشين وليس يوجد رائش، والقائلين هلم للأضياف، والخالطين فقيرهم بغنيهم حتى يكون فقيرهم كالكافي، والقائمين بكل وعد صادق، والراحلين برحلة الإلاف. عمرو العلا هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف، سفرين سنهما له ولقومه، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. نعم. مسنتون يعني مجدبون. وقال الضحاك والربيع وسفيان وآمنهم من خوف الجذام، فلا يصيبهم ببلدهم الجذام. هذا تفسير بالمثال، وإلا آمنهم من كل المخاوف. هذا تفسير بالمثال، يعني هذا كما ذكر بعض العلماء يعني شيء مما كانوا يتخوفونه الجذام المرض، فآمنهم سبحانه وتعالى من خوف. وهنا يعني هذه الآية الأخيرة تبين كيف أن الله سبحانه وتعالى هيأ لهؤلاء القوم قريش من أسباب المعايش، وأنه سبحانه وتعالى آمنهم من المخاوف وأغناهم وأطعمهم، فصاروا في حالة من الكفاية. فالواجب عليهم أن يشكروا نعمة الله وأن يعبدوا الله عز وجل ولا يشركوا به شيئا. هذا هو المغزى. فكانت له تجارة كما سمعنا، ورحلتان لليمن وللشام، وكانوا في مأمن مما كان يصيب غيرهم، فلذلك الواجب أن يشكروا نعمة الله. اجتمع عنده الكفاية، آمنهم من خوف وآمنهم من جوع سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فاجتمع عندهم هذا، وعلى كل إنسان، على كل مسلم أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم الله عز وجل به عليه من نعم الأمن والكفاية، وأنه في حال ليس كحال غيره ممن يتعرض للمخاوف وممن لا يجد كفايته. نعم، فهذه العبرة العظيمة التي يستفيدها المرء من حال هؤلاء. نعم. قال المفسر البغوي رحمه الله: تفسير سورة الماعون وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أرأيت الذي يكذب بالدين. قال مقاتل: نزلت في العاص بن وائل السهمي. وقال السدي ومقاتل وقال السدي ومقاتل بن حيان وابن كيسان في الوليد بن المغيرة. قال الضحاك: في عمرو بن عائذ المخزومي. وقال عطاء عن ابن عباس في رجل من المنافقين. نعم، هذا ما ذكره يعني العلماء أنها نزلت في أشخاص معينين، ولكن كما سبق العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فسواء كانت نازلة في فلان أو في فلان، لكن المقصود أنها عامة تعم. أرأيت الذي يكذب بالدين، وهذا استفهام تعجيبي، استفهام تعجب. أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت إما من الرؤية كأنه يشاهده، أو بمعنى أعلمت، الرؤية من العلم يعني. نعم. ومعنى يكذب بالدين أي بالجزاء والحساب. فذلك الذي يدعو اليتيم، يقهره ويدفعه عن حقه، والدعو الدفع بالعنف والجفوة. نعم، يكذب بالدين يعني بالجزاء والحساب. فهذا المكذب الذي لا اعتبار ليوم الحساب عنده، يدعو ذلك إلى أن يفعل ما يشاء، وكما في السورة الأخرى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم يكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فانظروا أثر الإيمان، انظروا أثر الإيمان باليوم الآخر. عندما يؤمن الإنسان باليوم الآخر فإنه يعمل لذلك اليوم. لكن هؤلاء عندما أنكروا البعث وكذبوا بالدين الذي هو يوم الجزاء، يوم يدان الناس بأعمالهم، يوم الدين، يوم الديونة، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم يدان الناس بأعمالهم، عندما يكذب الإنسان بهذا اليوم فماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يؤثر ذلك في أفعاله وفي سلوكه. نعم، كما ذكر الله عز وجل: فذلك الذي يدعو اليتيم. هذه من صفاته، يدعو اليتيم يعني يدفعه دفعا شديدا، كما في قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. فقال هنا ذكر المصنف رحمه الله ما ذكره بعض السلف في معنى يدعو، بمعنى يقهره ويظلمه ويدفعه عن حقه فلا يطعمه. والدفع الذي هو الدفع الشديد أو الدفع بعنف هكذا. فهذا من صفات هذا الذي يكذب بالدين أنه يصنع ذلك، أنه يدعو اليتيم ولا يعطيه حقه، ولا يرعى شأنه. نعم. ولا يحض على طعام المسكين، لا يطعمه ولا يأمر بإطعامه، لأنه يكذب بالجزاء. كذلك أيضا هذا المكذب لا يحض على طعام المسكين، فلا يحث، لا يحث على إطعام المسكين، والمسكين يدخل فيه الفقير. الشاهد أنه لا يحض ولا يقوم لهذا الأمر، وهو من باب أولى لا يطعم، من باب أولى لا يطعم، إذا كان هو لا يحث غيره ولا يحض الناس على إطعام المسكين، فهو من باب أولى أنه لا يطعم ولا ينفق مما عنده. نعم، لأنه يكذب بيوم الجزاء، فيوم الجزاء ليس له اعتبار عنده، ولذلك فهو لا يقوم بهذه الأعمال الصالحة، لا يحسن في عبادة الله ولا يحسن إلى الخلق، لا هذا ولا ذاك، لا يحسن في عبادة الله ولا يحسن إلى الخلق. نعم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي عن مواقيتها غافلون. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال أخبرنا أبو جعفر بن محمد، قال أخبرنا أبو جعفر محمد، أبو جعفر محمد بن غالب بن تمام الضبي، ابن تمام الضبي، قال حدثنا حرمي بن حفص القسملي، قال حدثنا عكرمة بن إبراهيم الأزدي، قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: إضاعة الوقت. لو صح هذا الحديث لا يعني ما اختلف العلماء في معنى الذين هم عن صلاتهم ساهون، لكنه لا يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك اختلف العلماء في معنى الذين هم عن صلاتهم ساهون. إيش معنى ساهون؟ نعم، قال ابن عباس هم المنافقون، يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس، ويصلونها في العلانية إذا حضروا، لقوله تعالى: الذين هم يراءون. وقال في وصف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وقال قتادة: ساه عنها لا يبالي صلى أم لم يصلي. وقيل: لا يرجون لها ثوابا إن صلوا ولا يخافون عقابا إن تركوا. وقال مجاهد: غافلون عنها يتهاونون بها. وقال الحسن: هو الذي إن صلاها رياء، وإن فاتته لم يندم. وقال أبو العالية: لا يصلونها لمواقيتها، ولا يتمنون ركوعها، ولا يتمون ركوعها وسجودها. هذه صور من السهو، الذين هم عن صلاتهم ساهون، صور من السهو ذكرها العلماء، فمنهم من قال: لا يبالي صلى أم لم يصلي، ساهن، كفعل بعض الناس يصلي مرة ويترك مرة، هذه صورة. الصورة الأخرى: لا يرجون لها ثوابا إن صلوا، ولا يخافون عقابا إن تركوا، يعني الأمر عندهم سيان، إذا صلوا لم يرجوا لذلك ثوابا، ولا يخافون عقابا إن تركوها. كذلك: غافلون عنها يتهاونون بها، يتهاون في أدائها، في أركانها وواجباتها، ينكرها نقر الغراب، وهذا يحذر منه، كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هو الذي إن صلاها صلاها رياء يصلي مراءة للناس لينال المحمدة عندهم أنه يصلي مثلا مع الجماعة أو أنه يخشع في صلاته، فكل هذا مما يتنزه عنه المرء، إنما هو يصلي لله سبحانه وتعالى ويؤديها على وجه المطلوب. وأيضا قول أبي العالية لا يصلون لمواقيتها، هذا قول أنهم يضيعون أوقاتها، فلا يصلون الظهر حتى يأتي وقت العصر، حتى يخرج وقت الظهر ويأتي وقت العصر يتأخر عن وقتها، يتشاغل عنها. كل هذه من الصور الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا كان المراد الخطاب بالنسبة لمن كذب بيوم الدين فهذا الذي لا يصلي هو المنافق أيضا، لكن فيه تحذير لمن يصلي ويتهاون بصلاته أو يتشاغل عنها، والذي يخرج الوقت ولم يصلي الصلاة، كل هذا يعني من الوعيد، فعلى المرء أن يحذر وأن يحافظ على صلاته. قال عطاء بن دينار الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. مرة أخرى، عن عطاء بن دينار قال، أو عن عطاء بن يسار، الصحيح أنه عن عطاء بن يسار قال الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. ما الفرق؟ ما اسمع عن الوقت، عن صلاتهم يعني ايوه في صلاتهم اثناء الصلاة. فيقول الحمد لله الذي قال عن صلاتهم يعني يؤخرونها حتى يخرج الوقت ولم يقل في صلاتهم، لان السهو وارد على الانسان في الصلاة. لكن ليس معنى هذا، صحيح انه كما جاء في الحديث انه ياتي احدكم الشيطان فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، يشغله. كل منا يعني معرض لهذا، اذا دخل الصلاه تاتيه الوساوس والهواجس ويشغله الشيطان، لكن الواجب على الانسان ان يدفع ذلك والا يسترسل. ليس المقصود من كلام عطاء ابن يسار ان الامر يعني خلاص، يعني انه الانسان يستسلم للسهو، لا، يسهو الإنسان، يسهو يصيبه هذا السهو. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا سهى في صلاته كما تعلمون، يعني ورد هذا، لكن ليس المقصود هذا. المقصود أن الإنسان يحافظ على صلاته، يحرص على ألا يسترسل في هذه الوساوس ولا ينشغل، فيستحضر ما يقرأ، يستحضر ما يقرأ، لأن هناك عدة طرق يدفع بها هذه الوساوس. مثل إيش؟ يلا نريد عشان يأتي مبكرا يقول إلى الصلاة، جزاك الله خير، يعني الاستعداد أيضا، أي كما ذكر النبي عليه السلام أنه إيش يدخل عن يساري، ينتهي أول شيء، ينتهي يعني لا يسترسل، لأن الشيطان يدعوك إلى أن تنشغل بالصلاة في الصلاة حتى نهاية الصلاة، حتى يخرج الإنسان ما يدري ماذا قرأ، ماذا قال، ينسي، الشيطان يلبس عليه الصلاة. فالواجب أن الإنسان يجاهد نفسه، هنا تأتي المجاهدة. هذا نستفيد من قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، صحيح أنه المقصود بها يعني الذي يتهاون في أدائها، لكن في نفس الوقت يجاهد نفسه حتى يحافظ على صلاته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.